القاهرة تقدم شكرا، شكرا من القلب. من القلب نقول شكرا وتستاهل نقولها كمان، ده اي مكان بيشهد لك بانك فخر كل زمان. شكرا من القلب. الفكرة والإعداد أحلام أبو نوارة. معكم اليوم عزت سعد الدين. في مدينة طنطا أكبر مدن مصر وأشهرها والتي عرفت بالصناعات العديدة المتنوعة، كما عرفت بأنها أهم مركز تجمع لسكة الحديد والطرق البرية بسبب موقعها المتميز وسط الوجه البحري. في تلك المدينة الرائعة بلد الفن والإبداع ولدت ضيفتنا التي نقول لها الليلة شكرا من القلب. هي عضو اتحاد كتاب مصر، هي عضو مجلس إدارة المجلس المصري للتنمية الثقافية والعديد من المؤسسات الثقافية والأدبية محليا ودوليا. هي مدرجة أيضا كشاعرة في موسوعة الشعر المصري الفصيح من عام 1953 وحتى عام 2023. إنها الإذاعية الكبيرة الأستاذة نهى الرميسي، كبير مقدمي البرامج الثقافية بالبرنامج العام، فمرحبا بها. وها هي تحدثنا عن نشأتها فتقول: أنا اللي برحب بهذا البرنامج القيم الذي يعبر عن فكرة الوفاء. الطفولة كانت في طنطا، مدينة طنطا. مدينة طنطا مدينة هادئة وادعة، كانت هكذا، لكن الآن يعني لم أزرها كثيرا، وإنما أعلم أنها مثل مدن بلادنا كلها أصبحت مزدحمة وأصبحت مزدهرة وأصبحت بها الأبراج السكنية والكثافة السكانية العالية والمحلات وما تسمى بالمولات التجارية. لكنها كانت يعني عند نشأتي وعند ولادتي مدينة هادئة وادعة تجمع بين الحداثة وبين الأصالة، إذا جاز هذا التعبير. هذا يعني مفهوم حقيقي عشته واقعا. يعني كانت نشأتي في مدينة طنطا وفي مدارس طنطا، مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات مثلا. في المدرسة الابتدائية كنت في مدرسة بجوار البيت، مدرسة أزهرية، رغم أنني أكملت تعليمي بعد ذلك في التربية والتعليم عادي، لكن المدرسة الابتدائية كانت أزهرية، وكان أبي يعمد إلى ذلك عمدا لكي نحفظ القرآن الكريم في الصغر. كنت يعني أجيد الحمد لله قراءة، ما زلت يعني قراءة القرآن وحفظه، أعتقد هو ما قوم لساني وقوم لغتي لكي أصلح فيما بعد مذيعة. أنا أذكر كل المدارس كان بتاخد مثلا 5 حصص، إحنا لا كنا بناخد 8 حصص، وكنا لذلك اليوم عندنا كان ممتد، لأن في حصتين في أول اليوم قرآن كريم وحصتين فعلا في آخر اليوم بجانب الدراسات الأخرى. يعني كنا ندرس بقية المواد كما تدرسها كل المدارس. في الإذاعة المدرسية تشكلت موهبتها لتصبح بعد ذلك أديبة متميزة وإذاعية كبيرة. عن هذه المراحل الدراسية تذكر: كانت هناك جماعة للخطابة في المدرسة أيامنا، فكنت مشتركة وكنت ألقي الشعر في طابور المدرسة، في طابور الصباح وفي طابور الظهيرة اللي كان بعد الفسحة. انتقلت إلى مدارس تربية وتعليم بعد ذلك. كنت في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية في الإذاعة المدرسية، لي فقرة دائما محددة كل صباح. وفي المرحلة الثانوية بالتحديد كنت رئيسة الإذاعة المدرسية، يعني اختارني المدرس الأول للغة العربية المسؤول عن الإذاعة المدرسية لكي أدير هذه الإذاعة، وكان فيه اهتمام الحقيقة. يعني كانت المدرسة الثانوية أذكر كما قلت هي مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات في طنطا، كان فيه التزام واهتمام في الحقيقة بالإذاعة المدرسية وبالأنشطة بصفة عامة. وأنا كان اهتمامي الخاص بالإذاعة لحبي لها، ويبدو أنني يعني أظهرت مهارة، فكنت الحقيقة يعني مثار لفت انتظار لجميع زميلاتي في المدرسة، كانوا دائما يعني وكأنني المثقفة الكبيرة بقى، يعني كانوا بيجوا يسألوني عن كل حاجة، ويظنون مثلا كثيرات كنا يسألناني هل والدك مدرس لغة عربية؟ أنا والدي لم يكن مدرسا للغة العربية، ولكني كنت أحب اللغة العربية وأتحدث اللغة العربية وأشاكس المدرسين والمدرسات باللغة العربية أثناء الحصة، أسأل أسئلة في مجالات مختلفة وأناقش وأجادل. ربما هذا يعني لفت الأنظار إلي أو جعلني مميزة إلى حد ما في المرحلة الثانوية، واختاروني في الحقيقة طالبة مثالية، أذكر هذا جيدا أيضا في المرحلة الثانوية. أنا كنت علمي علوم وكنت أميل إلى الكليات العلمية، ولكنني لا أنكر أنني في الثانوية العامة شغلت كثيرا بقراءة الشعر ومتابعة قصائد أم كلثوم، سلو قلبي قصيدة طبعا أحمد شوقي أمير الشعراء التي غنتها أم كلثوم، رباعيات الخيام التي ترجمها الشاعر أحمد رامي وغنتها أيضا أم كلثوم، سلو كؤوس الطلة أيضا أحمد شوقي، كثير من القصائد التي غنتها أم كلثوم كنت شغوفة بأم كلثوم بشكل برضو مبالغ فيه يمكن، أيضا عبد الوهاب، وكنت أميل إلى القصائد، يعني ربما هذا كان بابا لمعرفة الشعر أيضا، القصائد المغناة، القصيدة حين تغنى لها لحن طربي في الأذن تحفظها الأذن وتقع في النفس موقعا طيبا، فكنت منشغلة بالشعر وبالقراءات. يعني كنت في المرحلة الثانوية قرأت كثير، قرأت في مجالات عدة وفي حتى في الفكر الفلسفي، يعني أذكر أنني كنت أقرأ للفيلسوف رشدي فكار مفكر كبير وأسلوبه صعب جدا، كنت سعيدة جدا كان مقرر علينا عبقرية عمر لعباس محمود العقاد، يعني في الواقع كان يشتكي كثيرون وكثيرات من أنها صعبة، ولكن كنت مستمتعة جدا بقراءتي لعبقرية عمر، وفتح لي المجال لأقرأ بقية العبقريات، عبقرية أبو بكر، كثير من الكتب التي كتبها العقاد. المهم أنني لم أحصل على المجموع الذي يؤهلني إلى دخول كلية الطب كما كنت أتمنى، أهلني لدخول كلية علوم ولكن ليست في طنطا، في لابد من السفر وما إلى ذلك، وكان إخوتي الكبار بقى كانوا يسافروا، كانش لسه في جامعة في طنطا فكانوا بيدرسوا في القاهرة، فيعني كان الأبوين زهقوا من مسألة أن يكون لهم أولاد مسافرين، فكانت جنبي بجوار بيتنا كلية التجارة، وكان أياميها برضو انفتاح اقتصادي، وكانت كلية التجارة يعني لها مستقبل بالمفهوم اللي هو المفهوم الحسابي التجاري، يعني لم تكن هوايتي تماما ولم يولي التجارة والمحاسبة، مع أني كنت بجيب جيد، لم أرسب أبدا يعني، ولكن ما لم تكن هوايتي، يعني كنت بنجح لأنتهي من الكلية. يعني بعد انتهائي من كلية التجارة حصلت على دبلوم الدراسات الإسلامية، ثم التحقت في نفس الفترة بكلية الأداب جامعة عين شمس قسم اللغة العربية، ثم بعد ذلك حصلت على ليسانس الأداب للغة العربية. هنا كنت أريد ثقل موهبة الكتابة بقى. هنا انتبهت إلى موهبتي في الكتابة وأنها يمكنها أن تكون شيء، يعني كنت أجد نفسي في الكتابة، أجد نفسي بين الورقة والقلم، طبعا قبل أن نكتب على الكمبيوتر وجدتني أستريح إلى الورقة والقلم والكتابة أيا كان هذا المنتج. يعني فلما دخلت كلية الأداب قسم اللغة العربية كان هناك أساتذة نقاد كبار طبعا في الساحة النقدية والساحة الأدبية، فاعتقدت أن هذا يعني سيساعدني في الكتابة. طبعا الدراسة نفسها ساعدتني، ربما يعني لم ألجأ كثيرا إلى الأساتذة لمساعدتي بقدر ما ساعدتني القراءات في مجال الأدب والنقد والدراسة، طبعا كانت ليست مجرد قراءات وإنما دراسة النحو أيضا، كنا ندرس النحو على يد عالم كبير فقيه لغوي رحمه الله الدكتور رمضان عبد التواب، هو فقيه لغوي على مستوى العالم، يعني هذا الرجل درس في ألمانيا مثلا، درست على يد الدكتور عبد القادر القط الناقد الكبير، درست في الحقيقة على يد كبار النقاد في مصر في تلك الفترة والذين ما زالت أسماؤهم كبيرة حتى الآن. وعن البدايات العملية والالتحاق بالإذاعة المصرية وأهم البرامج التي قدمتها تقول: دخلت الإذاعة المصرية أولا في قطاع الأخبار، وهذه كانت مرحلة مهمة جدا في الحقيقة. دخولي كلية الآداب ودخولي إلى الإذاعة كان الحمد لله بداية النجاحات، فضل من الله كبير. دخلت الإذاعة في قطاع الأخبار، أيضا هذه كانت منحة من الله دخولي قطاع الأخبار، لأن قطاع الأخبار بيتيح للعاملين فيه الاطلاع الواسع جدا. في هذه الفترة احتكيت بالأستاذة هالة الحديدي وقراء النشر الكبار، واحتكيت أيضا بصالة الأخبار، صالة صناعة الأخبار، الأخبار التي تأتي من كل وكالات الأنباء العالمية. فهذا أحدث عندي سعة اطلاع في مجالات أخرى غير مجالات بقى الأدب والنقد، تقريبا كل المجالات. عارفة الأخبار ليست سياسة فقط، وإنما كل المجالات تقريبا. ومن يبدأ بقطاع الأخبار أو من يعمل فيه ستجدينه دائما واسع الاطلاع وواسع المعرفة. كانوا من آن لآخر، من فترة لأخرى، يعقدون اختبارا لمن يريد أن يكون مذيعا يعني، أو مقدم برامج كما نشاء. وكان الحقيقة القائمون على هذه اللجان وأعضاء هذه اللجان من كبار المذيعين في الإذاعة الأستاذ فاروق شوشة، الأستاذ عمر بطيشة، الأستاذة هالة الحديدي، أيضا كان رئيس قطاع الأخبار يكون عضو في هذه اللجنة. بعض من المذيعين ربما لا يحضرني الآن الأسماء، ولكنها كانت أسماء كبيرة يعني، تلك الأسماء التي كانت تختبرنا في هذا الاختبار. دخلت الاختبار واجتزته بفضل من الله، لكن كانوا يوزعوننا على الشبكات يعني، هذا يصلح لشبكة كذا وهذا يصلح لشبكة كذا، فاختاروني البرنامج الثاني على أساس إن هذا البرنامج يعني مختص بالمثقفين ويقدم الأعمال الأدبية العالمية كما نعلم، وربما يذكره بعض الكبار الذين يستمعون إلي الآن، ولكنه كان مهم جدا في الحياة الثقافية. فاختاروني له في الحقيقة، وانتظرت ولم يأتيني الجواب الذي يفيد بأنني يعني نقلت إليه أو من قطاع الأخبار إلى البرنامج الثاني. ذهبت فلم أجد اسمي هناك، طب ماذا أفعل؟ فقلت طيب يعني أطرق باب البرنامج العام. فكان رئيس الإذاعة وقتها الأستاذ فاروق شوشة، وكان رئيس البرنامج العام الأستاذ عمر بطيشة. فذهبت له وقلت له أنني يعني اجتزت الاختبار وأريد أن ألتحق بالبرنامج العام. قال لي بالحرف الواحد: أنت كنت عندي في لجنة الامتحان يعني، هو كان عضو من أعضاء اللجنة التي اختبرتني يعني، أنا شفتك وكنت عايزك عندي في البرنامج العام، ولكنني يعني خشيت أن يكون رئيس قطاع الأخبار متمسك بأن تكوني عنده يعني. هو في على فكرة في يعني قطاع الأخبار له استوديو وله مذيعيه يعني. قلت له لا يعني أنا أحب أن أكون في البرنامج العام، وقد كان جئت إلى البرنامج العام و يعني بذلت قصارى جهدي وركزت إبداعاتي كلها في إنتاج برامجي، أو في لأنني كنت أعد البرنامج وأقدمه ونجيب الشرايط من المكتبة برضو ونشيلها إحنا يعني. لا، مذيع الإذاعة في الحقيقة يعني كما يقولون في الكلمة العامية يعني بيجيب السلم من أوله يعني من بداياته. أول برنامج كان اسمه رسالة إلى الماضي، كان صوتي لا يظهر مع أني يعني كنت مجازة صوتيا، ولكن أول برنامج يعني قالوا لي إيه تقدمي بس كده، كنت بروح للضيف وأخذ منه رسالة يرسلها إلى ماضيه، يعني هذا الضيف يخاطب ماضيه، فماذا يقول لماضيه أو للماضي بصفة عامة، تاريخه أو التاريخ عموما. أنا قدمت كثير كثير سواء بالمشاركة مع زملاء لي أو منفردة يعني. طبعا الفترة الثقافية المفتوحة كانت مهمة جدا ومحطة مهمة جدا، كانت بالشراكة مع الزملاء الأعزاء وكانت ناجحة، وكان يعني ما يثبت نجاحها تفاعل الجمهور معنا. كان في فقرة للاتصال التليفوني يتواصل معنا جمهور المستمعين، فكان هذا التواصل بيحيينا ويشجعنا جدا يعني، لأنها كانت تعتبر فترة مفتوحة على الهواء، وكنا نناقش فيها قضايا يعني. كان لي فقرة تحت عنوان قضايا ثقافية، كنا بنطرح قضايا ثقافية مهمة جدا يعني، نحن قادرين على أن نطرح قضية ثقافية ونناقشها في أكثر من حلقة في أكثر من برنامج، وتطرح على الرأي العام من خلالنا نحن كمذيعي الإذاعة. وقد كان في قضايا ثقافية التي كانت في الفترة الثقافية المفتوحة كنا نطرح قضايا، طبعا كنا يعني محدودين إلى حد ما في الثقافة، وكانت بتكون فقرات ثرية حتى بعد ذلك الصحافة بدأت تأخذ عنا هذه القضايا المثارة سواء الاجتماعية أو الثقافية. في الواقع أنها برامج كثيرة جدا، سواء بالاشتراك مع الزملاء أو برامج منفردة، ولكن يعني ما أذكره برضو يعني عذرا، الذاكرة لا تستوعب كثيرا. كان برنامج السلام عليكم فاز بأحسن تحقيق إذاعي هنا القاهرة. سلام سلام سلام سلام سلام، كلام كلام كلام كلام كلام، هز الورق يا صاحبي كده هو يطلع كلام سلام وسلام كلام. أعجب السلام عليكم. البرنامج أيضا بيوت لها حكايات. هذا البرنامج جماله أنه كان من الواقع، من الشارع، يعني كنا نقدم البرنامج من البيوت القديمة، البيوت الأثرية في القاهرة الكبرى، والحكايات التي دارت داخل هذه البيوت. أيضا هذا البرنامج حصل على جائزة، الميزة أنها جائزة من المستمعين، يعني استفتاء الأمانة العامة أجرت استفتاء على البرامج الرمضانية، ففاز هذا البرنامج في هذا الاستفتاء. كنت أقدم سهرة اسمها الطيور والجذور، الطيور والجذور، كانت عن يعني الشخصيات الأدبية أو الشخصيات العلمية الكبيرة، فكان في الحقيقة أيضا من البرامج الناجحة التي أعتز بها. الطيور والجذور، كالطير حلق في ربى الإبداع، سأل القريحة في امتثال الداعي، طافت دروب الأرض جادت بعدها، بالفن أينع في الربى والقاعي. الطيور والجذور، الطيور والجذور، ملحمة الحياة والإبداع. الإعداد والتقديم محمد عبد الجواد، نهى الرميسي. برنامج قال ولم يقل، هذا البرنامج كانت فكرته أيضا بعتز بها، لأنها كانت عبارة عن إيه؟ أنا أستضيف شخصية من التاريخ، أستضيف المتنبي مثلا من كتاباته، ولذلك قلت قال ولم يقل. هو قال هذا الكلام ولكنه لم يقله معي في الحلقة، لكنه قاله في كتبه أو في أشعاره مثلا. فأذكر حلقة مثلا عن ليلى العامرية، وقمت بدور ليلى العامرية، والحوار كان أيضا بين المذيعة وبين ليلى العامرية، والمذيعة وهي تبحث عن ليلى العامرية، وفي الخلفية أصوات بقى الصحراء والخيام والكلاب تنبح، وجو الصحراء يعني في الخلفية، وأنا أسأل كمذيعة، أسأل عن ليلى العامرية، وتأتيني الردود بالشعر الذي وصلنا عن ليلى العامرية أو عن طبعا قيس، فهي تخشى أن أكون من طرف قيس، ويدور الحوار والسيناريو بهذه الطريقة. وكان الحقيقة برنامج ممتع بالنسبة لي في الواقع يعني، ومجهد جدا، لأن كمان كان قبل النت وقبل الحصول على المعلومة عن طريق جوجل وهذا، فكنت أذهب إلى المكتبة لأستخرج من بينها تلك المعلومات وهذه الكلمات. في الحقيقة البرنامج كان بيتصل كثيرون من أساتذة النقد في هذا الوقت، وكانوا يثنون على هذا البرنامج، حتى الراحل عمار الشريعي اتصل في وقتها على، كان الأستاذ عمر بطيشة ساعتها رئيس الإذاعة، واتصل به وقال له يعني عندكم برنامج رائع ومذيعة صوتها، يعني سعدت بأن عمار الشريعي المتذوق للأصوات يعجبه صوتي كمذيعة. نحن اليوم في بادية نجد في صدر الدولة الأموية، أمامنا خيام بني عامر ومضاربهم، وتلك فتيات بني عامر يسمرن في أول الليل. أتعرفن قيس بن الملوح مجنون ليلى يا بنات؟ فيما سؤالك عن قيس يا ابنة الحضر؟ من أنت؟ أنا ليلى العامرية. تغارين عليه يا ليلى. أغار عليه من نفسي ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأته في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. يا أتحبينه إلى هذا الحد؟ نعم، إنه من القلب أو منتهى شغله. حصلت الإذاعية نهى الرميسي على العديد من الجوائز والتكريمات، وعن هذه الجوائز تقول: أذكر برنامج السلام عليكم الذي حاز على جائزة أحسن تحقيق إذاعي، برنامج بيوت لها حكايات الذي حصل على جائزة استفتاء الأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، استفتاء المستمعين على برامج رمضان، طبعا زبدة برامجي كيف يفكر العالم الذي حصل على جائزة الإبداع أحسن محاور في مهرجان الإذاعة والتلفزيون الذي كان يقام على مستوى الوطن العربي، يضم الإعلاميين المميزين من جميع الأقطار العربية وإبداعاتهم المختلفة، ثم توزع الجوائز. يعني هذا برنامج حواري، هذا إخراج، هذا، فحصلت على جائزة الإبداع أحسن محاور عن برنامج كيف يفكر العالم. israelisch-palästinensischen Konflikt und über die Lage im Irak miteinander gesprochen. De façon à non pas créer une sorte de légitime. We see the potential for broader peace. نطالع. نحاور. نقترب لنعرف كيف يفكر العالم. إعداد وتقديم نهى الرميسي. طبعا كان هناك العديد من التكريمات لبرامجي، ربما لا تسعفني الذاكرة الآن لذكرها، ولكن كانت هناك أيضا شهادات التقدير التي تأتيني من كان في حاجة اسمها، مش عارفة ما زالت في الإذاعة ولا، اسمها المتابعة. إدارة المتابعة دي إدارة تستمع إلى البرامج ثم ترسل تقاريرها للإدارة اللي فيها المذيع يعني. فكانت كتير بتيجي الحقيقة لإدارتي تقارير من المتابعة تمدح أو تثني على البرامج التي أقدمها يعني، وتقارير في الحقيقة من رؤساء العمل أيضا كانت الحقيقة تأتيني كثيرا. شكر على حلقة أو على برنامج أو على قضية أثرتها من خلال برامجي. من البرامج أيضا التي قدمتها ما قل وجل، دقيقة صحية. دقيقة صحية محطة مهمة جدا، لأنه كان يقدم ثلاث مرات في اليوم. كان يشاركني التقديم فيه الأستاذ عبد الرحمن رشاد، كان رئيس الإذاعة، ولكن أنا كنت أكتب هذا البرنامج، وله أيضا طرائف هذا البرنامج. يعني الناس أحبت هذا البرنامج لأنه كان يقدم في 7 صباحا قبل أن ينزل الموظفون أو الطلبة أو المدرسون إلى أعمالهم، فكانوا يستمعون له في الصباح، وكثير منهم كان يهاتفني أو يحاول الاتصال بي ليثني على المعلومة التي حصل عليها من خلال هذا البرنامج، مع أنه كان برنامجا مقروءا يعني لما أكون أستضيف فيه ضيوفا. هناك أيضا برنامج قالوا، وكنت أنقل أقوال المشاهير وأقرأها على المستمع، وأيضا كان له في الحقيقة صدى كبير بين المستمعين. وبرنامج جوالة في الخيال، برنامج قل ولا تخف، محطة مهمة أيضا في حياتي، وأنا حصلت على الحمد لله تكريم من مجمع اللغة العربية لإسهاماتي اللغوية أو لتعزيز اللغة من خلال رسالتي الإعلامية. هو البرنامج يعني أزعم أنني أول من سن هذه الفكرة يعني، قدمت أولا قل ولا تخف، ثم يعني أوقف مدة طويلة، ثم عدته تحت عنوان قل ولا حرج. وزملاء في إذاعة القاهرة الكبرى اتصلوا بي واستأذنوني في أن يقدموا البرنامج، وقلت لهم على الرحب والسعة. المهم أن تصل الفكرة. برنامج عالم الإنترنت أيضا من المحطات المهمة جدا، لأنه كان أول برنامج في الإعلام العربي، يعني ليس الإعلام أو الإعلام المصري، ليس الإذاعة فقط، حول الإنترنت. كانت شبكة الإنترنت جديدة، في دخولها كان جديدا في بلادنا. كان كثيرون لا يجيدون التعامل معها ولا يعرفون حتى ما هي هذه الشبكة. يعني نسمع شبكة الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية العالمية كما عرفناها. وعن المجال الأدبي وأهم إصداراتها تقول: طبعا الإذاعة أخذت من تفكيري ومن عقلي ومن جهدي ومن روحي ومن نفسي الكثير، وأحببت الإذاعة كما أعطيتها أعطتني ومنحتني في الحقيقة. منحتني روحا وثابة، روحا باحثة، روحا مبدعة، أضافت إلى موهبتي الأساسية وإلى روحي الحقيقية. طبعا لا أنكر ولا أنسى فضل الإذاعة، ولا أنكر حبي وعشقي للإذاعة. أنا حين دخلت الاستوديو الآن يا أحلام كنت سعيدة جدا، وقلت لك يعني هذه الرطوبة التي في الاستوديو لها مشاعر خاصة تؤثر فيا وجعلتني أقشعر بدني. يعني ليس هذه الرائحة المميزة للاستوديو لها عبق في نفسي ولها أثر لا تتخيليه. وأنا داخل الاستوديو يعني بعد يعني سنوات ليست كثيرة، أنا شفت الإذاعة في 23، لكن ما زالت في نفسي وما زالت تؤثر في تلك الرائحة. عبق الإذاعة هذا شيء لا أنساه ولا أنسى فضله علي. يعني كما أحببت الإذاعة وأعطيتها، فهي أيضا أعطتني روحا للتجديد وروحا للإبداع. كنت أكتب يعني مجموعة القصصية مبروكة، كتبتها منذ التسعينات كنت أكتب فيها، وهذا ذكرت في مقدمة المجموعة القصصية، ولكنني لم أكن أجرؤ على النشر. يعني ولذلك يعني أندهش للكتاب جدد ويستعجلون في النشر ويتعجلون النشر. يعني أنا عشت عمرا طويلا لا أجرؤ على أن أنشر، كيف يعني؟ وأيضا هذه من ميزات الإذاعة. يعني كنت مثلا برنامج كيف يفكر العالم، كنت أقدم البرنامج وأتصور أن من سيستمع إلي ليس فقط عوام الناس، وإنما سيستمع إلي كبار المفكرين، سيستمع إلي الأستاذ فاروق شوشة في اللغة، سيستمع إلي الدكتور عبد الوهاب المسيري في الفكر، سيستمع إلي. فكيف أقدم إلى هؤلاء وجبة فكرية، وجبة تليق بهم؟ كان يتصل بي رحمه الله الدكتور سعيد اللوندي، وكان كاتبا كبيرا في الأهرام ومحلل سياسي كبير الدكتور سعيد اللوندي، يتصل بي ليشكرني على الحلقات كيف يفكر العالم. فهذه مسؤولية. كما أيضا كنت يعني البرنامج كنت أحاول في لغتي وفي طريقة تقديمي أن يصل إلى الجميع، يعني ليس المثقفين فقط. لي أيضا بجانب المجموعة القصصية مبروكة، لي رواية جليد بيتسبرغ، ولي رواية بيت السيدة، وديوان شعر الإوزة البيضاء ما زال تحت الطبع، وعدة دراسات نقدية. يعني لي دراسات نقدية كثيرة جدا. أيضا حاولت أن أوصل رسالة من خلال الرواية ومن خلال القصص القصيرة. يعني كان لي هدف لتوصيل الرسالة من خلال تسلية القارئ أو متعته من خلال الحدوتة والقصة، لكن من يقرأ سيجد رسالة متضمنة من خلال هذه الروايات أو هذه القصص. وفي الختام، لمن تقول الأديبة والإذاعية الكبيرة نهى الرميسي شكرا من القلب؟ أقول شكرا من القلب لكل أساتذتي طبعا الذين استفدت منهم، ولأسرتي ولزوجي طبعا الذي وقف بجانبي دايما، المذيع الأستاذ عادل خربطلي كبير المذيعين بالإذاعة أيضا، ولأولادي الذين وهبوني الحياة. وأقول شكرا من القلب لك أحلام أبو نوارة، نهى الرميسي الأم والإذاعية والأديبة. في الأسبوع القادم نلتقي. وشكرا من القلب، مع تحيات أحلام أبو نوارة.